فلا يرون الله في القيامة. يراه المؤمنون فقط. لا يراه إلا المؤمنون. نعم. يكلمه وليس بينه ترجمة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. يكلمه لكن لا يرونه. الله أكبر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. ثم إنهم لصالوا الجحيم. نسأل الله العافية.